بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثي إليكم أيها الأحباب اليوم عن أولادنا أبنائنا فلذات أكبادنا. لا شك أنه إذا أرادت أمة أن تدمر أمة أخرى فعليها أن تدمر شبابها، فإذا ما دمر الشباب فالشباب هم عمد المجتمع. تعال إن شاء الله كده نشوف في كلمة موجزة سريعة أحوالنا النهاردة، أحوال شبابنا. تبص كده، مش كل الشباب عشان الواحد يكون منصف، ولكن فئة موجودة تجد هدوم الشباب، شاب لابس كده هدوم منطلون بيسموه منطلون ديرت، ترجمة الكلمة دي بالعربية قذر أو منطلون مقطع مقطع كده، أو منطلون ساقط من ورا، لو سجد أو ركع العورة تبان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البنات برضو ماشيين في الشوارع لابسين مناطيل ملزقة ضيقة. مثل هذه الأمور إزاي الشباب بتاعنا ألبس عليها هذه الأمور؟ استعمار فكري. الناس برا بتصدر لنا الحاجات دي باسم الموضة، آخر موضة، أزياء، فالشباب بيغتر وما فيش حد بيراقب الشباب أو بيراقب الأبناء، فبيلبس عليهم وبيمشوا في ركاب مثل هذه الأشياء. تعال كده نضرب مثال واحد بس نشوف إزاي كان الغلمان الصغيرة في صدر هذه الأم. في 2 هجرية، في سنة 2 هجرية 17 رمضان، كانت غزوة بدر الكبرى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لاعتراض عير. المشركين أخذوا الفلوس والأموال والبيوت والتجارات بتاعت المسلمين اللي هجروا وباعوها، وهيعملوا بهذه الأموال تجارة، هيتجروا إلى الشام وهيرجعوا تاني بأموال مين؟ بأموال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لاعتراض إيه؟ لاعتراض الأموال دي، لأن هي أموال المسلمين. فالقافلة نجحت إن هي تعدي وهي راح ناحية الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد مستنيهم هم طريق في طريق الرجوع. فأبو سفيان عارف إن النبي قاعد مترصد له، أخذ طريق تاني، طريق ساحلي غير معروف، ونجت القافلة. في نفس الوقت الجيش القافلة دي أرسلت إلى مكة أن أدركوا أموالكم، إجا جيش تقريبا 1000 وشوية. فربنا عز وجل أراد للمسلمين النفير، عايز المعركة دي تحصل، حكمة إلهية. فبدون الخوض في التفاصيل، الجيشين اصطفوا، جيش كامل بكل سلاحه واعتادي خارج للحرب، وتانيين 317 316 خارجين لاعتراض ايه؟ قافلة. السلاح مش سلاح اللي الناس هتحارب بيه، لكن الشاهد اللي انا عايز اوصله، اصطف الفريقان للقتال. في هذا الوقت العصيب تجد ان الواحد قصاده 3 من الجيش، 300 قصاد 1000 تقريبا، 3 وشويه او 3 او 4، فتجد ان انت عايز تقف بجوار سيدنا عمر، حاجه جامده كده، سيدنا حمزه، سيدنا علي اسد الله الغالب، او تقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بيقول كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم اقوى الناس واشجع الناس، اذا ما حمي الوطيس اختبأنا خلفه صلى الله عليه وسلم. يفاجأ سيدنا عبد الرحمن بن عوف بغلامين صغيرين واقفين جنبه، 12 13 14، واحد واقف ناحية اليمين والتاني واقف ناحية الشمال. الأولاني بيشدوا من هدومه، عايز التاني اللي واقف جنبه الناحية التانية ما يسمعش. كم سنة احنا بنتكلم؟ 13 14. بيقول له ايه؟ بيشدوا كده. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف التفت، بيقول له يا عم اين ابو جهل؟ ابو جهل؟ عايز ابو جهل في ايه يا ابني؟ قال له إني سمعت أنه يسب رسول الله، ولئن رأيته لا يفارقن سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. أبو جهل ده مش إنسان مش عادي، لا في مكانته ولا في قوته البدنية. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام ده اسمه أبو جهل، ده اسمه إيه؟ عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، فأعز الله الإسلام بأحبهما إليه عمر بن الخطاب. فكان هيئة كبيرة جدا ومكانته ده هو القائد للجيش إيه بتاع المشركين. وانت بتقول كغلام 12-13 سنة لئن رأيته لا يفارقن سوادي سواده، يعني الظل بتاعي مش هيفارق الظل بتاع، يا قاتل يا مقتول. غلام الثاني ساب الاولاني يخلص، معرفش هو قال ايه، وقام شادد سيدنا عبد الرحمن بن عوف من الناحية الثانية وقال له نفس الكلام. فلما دارت راح المعركة سيدنا عبد الرحمن بن عوف شاور له اهو ابو جهل اقول اللي انتوا عايزين، فانقض عليه كالفهدين اسود 12-13 سنة ولم يتركه حتى قتله معاذ ومعوذ ابني عفراء. هي دية التربية، هم دول الشباب اللي بنوا المسؤولية. طيب سريعا، طيب ازاي نعالج المشكلة؟ في مشكلة في المجتمع، في مشكلة في المجتمع، طب ازاي نعالجها؟ نعالجها بأمور. الأمر الأول التعليم بالقدوة، لابد وأن يكون جميع الآباء قدوة حسنة لأبنائهم. النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يلقب قبل البعثة كان بيلقب بإيه؟ بالصادق الأمين، زي ما احنا قلنا طول الفترة اللي فاتت دي كلها أخلاق ومعاملات، صادق ده خلق، أمين دي إيه؟ معاملة. طيب لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا وقعد يقول وصباحا وصباحا، يعني بيناديهم، وقعد يناديهم بطنا بطنا، يا بني فهر يا بني عدي يا بني، وهكذا لحد ما اجتمعهم، واللي ما عرفش يروح بعد حد مكانه عشان يشوف ايه النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لهم ايه. فقال لهم وبيقرر لهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ مثال مستحيل، لأن طبعا الجيش عشان يجي من حتة لحتة ده بالدفوف بقى والخيول والبتاع، لكن فجأة هيقول لهم ده في جيش هيغير عليكم دلوقتي هتصدقوني؟ قالوا له أيوة ما جربنا عليك إيه كذبا قط، صادق. لما إجا يهاجر وفي شدة الإيذاء ترك عليا رضي الله عنه ليه؟ لكي يرد الأمانات إلى أهلها، ده تعذيب وأدب واضطهاد زي ما أنت عايز تقول تقول، ولكن إيه ما هاجرش واخد الحاجة معاه، ساب سيدنا علي عشان يرد الأمانات إيه؟ أمانات إلى أصحابه، أدي المعاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا، هي دي القدوة الحسنة، مهما تقول لابنك أصدق في الكلام ويمسكك متلبسا بكلام غير صادق، كل الكلام النظري اتمسح، تقول له حافظ على الصلاة ويشوفك غير محافظ على الصلاة عمرك ما هتعرف تأثر فيه، امسك المصحف واقرأ وانت بعيد عن المصحف عمر ما هو هيمسك المصحف ويقرأ، لازم يكون ايه قدوات حسنة لأبنائنا، لازم الابن الصغير يشوف ابوه بيعمل ايه فهو ايه هيعمل، لازم تاخده معك في الصلاة، لازم تشوفه او يشوفك وانت بتتصدق عشان يتصدق زي كده في كل الايه في كل الاخلاق وايه والمعاملات، ساعة ما يشوفك هيتأثر بيك وهيعمل زيك. واحد بيدخن عايز ابنه ما يدخنش، غالبا بنسبة كبيرة ابنك هيدخن زيك إلا إذا شاء الله وقدر غير ذلك، ليه؟ لأنه شايف القدوة بتاعته بيعمل كده، فدي القدوة بتاعتي أنا هعمل زيه أوتوماتيك، بتعمل حاجة غلط وابنك شايفها بتعملها فابنك هيقلدها. ومن أشهر الأمثلة في ذلك الأمر عدم بر الوالدين زي ما ابنك بيشوفك بتعامل ابوك ازاي، انت لما تكبر ابنك هيعاملك زي ما انت كنت بتعامل ايه ابوك وامك، وهكذا. والامثله كثيره ومش عايزين نطول. فالتعليم اول حاجه التعليم بايه؟ التعليم بالقدوه، انت تكون قدوه حسنه لايه؟ لابنائك. رقم اتنين، في وسط هذا الخضم الهائل التربية ما عادتش في البيت زي الأول. كنا زمان الآباء الفضلاء بيعلمونا ربنا في البيت، إنما دلوقتي في وسائل التواصل الاجتماعي، في المدارس، الابن بيخرج الصبح ما عادش بيرجع إلا بالليل من الدروس، درس يسلم درس يسلم درس، يرجع 11 12 بالليل. فأنت لازم يكون معاك وسيلة مساعدة أخرى تحاول ايه تربي ابنك معاك. لازم تدفعه الى المساجد، شيخ في المسجد يعلمه بالقرآن مثلا يوم جمعة يوم واحد يقرأ صفحة من القرآن، يتعلم شوية تجويد، يتعلم شوية فقه وهكذا. إنما أنت لوحدك مش كفاية، والدته في البيت لوحدها مش كفاية، الأب ما يكتفيش اللي هو وزير المالية، لا لازم برضه إيه يربي، ولا الأم ممكن تعلمه أخلاق زي الصدق والأمانة و لكن برضه لازم أنت تكون ملتصق بابنك، هتعلمه الشجاعة، الإقدام، إغاثة الملهوف، نصرة المظلوم. الست مش هتعرف تعلم الكلام ده لإيه؟ لابنها. طيب نرجع تاني لحكاية إن وسيلة مساعدة، لازم الأمراء وخلفاء المسلمين كانوا بيدفعوا أبنائهم إلى معلمين ليعلموهم. يوم من الأيام أحد الخلفاء دفع ابنه لمعلم ليربيه، وهو رايح الولد وبدون ذنب يعمله، قام المعلم ده ضربه علقة جامدة أوي. فالولد هيعمل إيه؟ ما اتكلمش. دارت الأيام وبقى هو الخليفة، خليفة المسلمين، فالأمر بصبح في إيده، قام جايبه بقى، تعال أنت فاكر في يوم كذا وكذا ضربتني بغير سبب؟ أم المعلم قال له هو أنت لسه فاكر؟ قال له آه، أنا ضربت العلقة دي من غير سبب. قال له أردت أن أعلمك إذا ما صار الأمر إليك أن المظلوم إذا ظلم لا ينسى أبدا ظلمه أو من ظلمه. فدي كانت ايه فائدة ان الانسان اذا دفع ابنائه لشيخ يعلمهم او يربيهم او يقرئهم القرآن، ده هتكون وسيلة ايه؟ وسيلة مساعدة ايه اخرى. يبقى قلنا التعليم بالقدوة، اتنين انك تدفع ابنائك الى شيخ يوم واحد في الاسبوع، يوم جمعة او كذا، ويحاول تستمر معاه في هذا الأمر. آخر حاجة، ودي مصيبة كبيرة جدا ابتلي بها الأبناء الصغار أو مهما كبروا، وسائل التواصل الاجتماعي. الولد الصغير أو الكبير ماسك الموبايل قاعد قدامه، أو التاب أو وقاعد قدامه ليل ونهار. علماء النفس والصحة النفسية بيؤكدوا أن هذا الأمر اللي هو قاعد كده قدام اللابتوب او قاعد قدام الموبايل ليل ونهار بيؤدي الى التخلف الدراسي. طول ما الولد قاعد وماسك الموبايل عقله هيتمسح. لازم تحاول انك تتغلب على المشكله دي. ازاي؟ انك تحاول تصرف ذهنه بامر اخر، مثلا يلعب رياضه. لو لعب رياضة أفضل من هو إيه يفضل ماسك الموبايل ليل ونهار. لو أنت صرفت ذهنه عن هذا الأمر تدريجيا هيبدأ إيه؟ هيبدأ ينسى حكاية الإيه؟ حكاية الموبايل ديت، لأنها بتؤدي إلى الإيه؟ إلى التخلف الدراسي. لابد وأن نحضر هذا الأمر. طبعا تربية الأبناء موضوع كبير جدا ويحتاج إلى وقت، وأنا آسف إن كنت أطلت عليكم، ولكن لابد وأن ننتبه إلى هذا الأمر. أبناؤنا فلذات أكبر هم أهم ما نملك، فلا بد وأن نحسن تربيتهم، لأننا مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.